يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال عن أيوب قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا زيد بن عمير قال يقول عبيد بن عمير انه بلغ عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبد الله بن الزبير ان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نساءه ان ينقضن الشعر اللي تمجطه تنقضه على كل جنابة لكل جنابة تنقضه. قالت يا عجبا لابن عمرو عجبا لعبد الله بن عمرو هلا امرهن ان يحلقن. يعني تقول هذا بشيء ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما كنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نفرغ ثلاثا كنت أغتسل تقول أنا والرسول عليه الصلاة والسلام ثم أفرغ ما أزيد على نفرغ على رأسي ثلاث مرات ثم أفرغ بجار والرأس ممشوط ما أحتاج أني أنقضه وكتبه وفعله لأنه صعب. المفروض أن يأمر نساءه أن تحكي على رأسها ثلاث حفيات حتى يروي الجلد والبعد جعل الله ما أحكي بزوم يصير على نفسها من الماء. باب الجنب ينقبض بالماء الدائم أيديه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إيثار ملة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشد أن الشعب مولى هشام بن زورة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الجنوب ينغمس في الماء ثم يخرج اذا نوى الطهاره. نعم لكن ما ينغمس اذا كان جنوب ما ينغمس لان الماء يكون مستعمل ولا يبول فيه ولا يتروش في الماء لان الماء اذا تروش في وسطه يصير مستعمل. انما تتناول تاخذ عندك اناء صغير والا تاخذ جدك. اما الان فالحمد لله بدا فيه تاخذ تروج من الجزوز الانسان تغتسل من الجزوز او تغتسل من لي. الان انعم الله علينا تعالى وتقدس ونرجو الله ان يكون استدراج انعم ربنا علينا بنعم كثيره منها الاسلام ومنها الامن ومنها الحياه ومنها الرزق ومنها كثره الماء في مكه وكثره الكهرباء في مكه وكثره كل هذا من نعم الله علينا تعالى وتقدس يجب ان نشكره ونسأله تعالى وتقدر أن لا يكون استدراج وإلا فنعم ربنا كثيرة كما ترون. الله نسأله أن لا يكون استدراج. وعندنا اللي تأخذ اللي الإنسان ترش رأسك ثلاث مرات في الليل وترش جلدك تقطم على جلدك ثم بعد ذلك إن أردت أن تتوضأ فإنها تأخذ بإبريق وإلا شيء توضأ من الإبريق وإن أردت أن تتوضأ من بكوت توضأ من بكوت إلى آخره. لكن أفعال الصحابة يجب أن نعرفها أفعال الصحابة سواء رجال أو نساء يجب أن نعرفها. نحن قد نضطر إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما يكف مثلا لو يقول علينا ما هو لا يقول شيء. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى وحرمة بن يحيى التجيبي يعني المصريان نفسين قال حدثنا ابن وهب عبد الله أيضا المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب يغتسل فيه وهو جنب إلى غير جنب وغتسل بالماء الإنسان صار الماء مستعمل كل الجناب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله بن سلمة الحماني قال حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن ابن عارف عن ابي عبيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتلن احدكم بارض بلاء ولا فوق سد لا يواري وان لم يكن يرى فانه يرى. قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الحسن بن عمارة قال حدثنا من آل بن عمرو قال عن ابي عبيده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مقصود بن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقصد من احد في الارض ثلاث ولا فوق سطح الا وهو منتشر يرى بعيده يرى يعني الله يرى في حال المسجد يراه الملائكه يراه كل احد جاهز فوق سطح او في الفلاج يعتزل لا ينتشر اذا اراد ان يتروج يعتزل بحجر ولا بجنشر ولا باي شيء ولا يضرب من احد الرقاع واخوانه يفتح الجذور يحط عليه واخوه هذا يقتله فهو يتفكر نفسه يتروج بنفسه الشاهد ان في السفر اذا اراد ان يتروج الانسان او في السطح فليستجر اذا يرى ما يرى احد لكن الله يرى يرى فهو يرى. فلما جاء في النعيل الحاكم ان يصلي قال رحمه الله دفن محمد بن الصفا قال كان سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه النبي عن عبد الله بن ارقم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الغائط وقيمه الصلاه فليبدا به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في النهي للحاقن يعني اللي يريد براج ولكنه راح يصلي البراج يأذيك الإنسان يطلع ينزل يطلع ينزل يأذيك وانت تصلي يخلف عليك صلاتك يشوش عليك ولا تدري كم صليت ولا ترى إمام ما تدري كم زرى وش صلى. المهم ان الصلاة تروح عليك الإنسان إذا كنت حاقن أو حاقد إذا كنت براج أو بول حتى البول إذا حصرك الإنسان ما يجوز انك تدخل الصلاة وانت حاقن ولا حاقن. الشاهد يقول حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الغائط وقيمة الصلاة فليبدأ. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم الغائط وقيمة الصلاة فليبدأ بالغائط. كل شيء يشوش عليك الإنسان ابدأ به وترك الصلاة حتى ولو جماعة. إذا كنت مشتهي طعام وحضر الطعام وقيمة الصلاة تعشى الإنسان وترك الصلاة اتركها حتى تنتهي إن أدركت شيء ولا صل وحدك. كذلك إذا كنت حاقد أو حاقن فإنك تبدأ أول بالهد تبول أو تتغوط إذا كنت موجودا لأنه يشوش عليك الإنسان دخلت الصلاة وأنت بهذا الشكل ما تدري كم صليت ما تدري كم سبحت ما تدري كم ركعت ما تدري كم قرأ الإمام إذا كان شاهد أنك إذا بحضر الطعام مستشتهي أو بحضر وأنت حاقد أو حاقن فلا تأخذ صلاة الإنسان. ابدأ بهذه افرغ منها افرغ من الطعام وكن مشبع وافرغ من الحقن كنت حاقن أو حاقد افرغ نفسك منها ثم أتي الصلاة فارغ ما يشوش عليك شيء الإنسان. قال رحمه الله دثنا بشر بن آدم قال دثنا بيث بن الحباب قال دثنا معبد بن الصالح عن السفر بن نسيف أي يزيد بن شريح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل وهو حاقن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن آدم بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحباب زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال عن السفر بن نصير قال حدثنا يزيد بن شريح قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن يعني عنده براز أو حاقن عنده بول لا تصلي الإنسان لأن الصلاة المطلوب فيها حضور القلب وإذا صليت ولم يحضر القلب فكان مثل الجسد الميت مثل الإنسان إذا مات ما عنده روح الصلاة هنا فأنها ما سوت شيء الإنسان ولا تؤجر عليها، يعني في الركوع والسجود لكن ما تؤجر عليه لأن القلب ما هو حاضر، أنت متشوش ومشغول ببطنك ومشغول بين الناس ماذا أصنع. المفروض أن الإنسان إذا دخل وهو حاقن أو حاقف فإنه يمسك خشمه ويخرج، يمسك خشمك الإنسان لا تري أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فانقضوا لغسل الجنابة. فقال إنما يكفيك أن تأتي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين. أو قال فإذا أنت قد طهرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ناجي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة وقد وصلنا إلى الحوض والنفاذ وما إلى ذلك. نقول هنا في طهارة المرأة نقول باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. المرأة تفطر تفطر هي مثل الرجل تحت على رأسها ثلاث حثيات كان شعرها شعر كثير المرأة قد يكون شعرها أكثر من شعر الرجل تحت على الجوف كبدة الرأس ثلاث حثيات وشوها أنها تنقضه لأنه منشوف كبائل يأتون الحكم. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن عبد الله بن رافع قال حدثنا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول. نعم سألت الرسول النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل رأسها وماذا تفعل برأسها إذا أردت أن تغتسل من الجنابة أو تحرم ثلاث حيات على رأسه على رأسكم ثم بعد ذلك تطهر فيه. يقول تغسلي على رأسه ثلاث مرات ثم تغسلي على جسدك الماء ثم قد تطهر فيه. إذا أردت بعدما غسل جلدة الرأس ثلاث مرات لازم حتى يروى تروى الجلدة فأما الشعر الشعر له مبهور ما تنقذينه فلأنه كل عنصر قد تنقذ وستعب وأن أحوال لم تبطل المرأة وجدلت الجبال من هنا اثنين من هنا اثنين أو خمس من هنا اثنين من هنا واحد من وراء تتعب في نجم الشعر فتتعب إلى فترة من الجنابة. إنما قال لها أطيلي على رأسك ثلاث مرات ثم أطيلي على جسد الجبال قالت فقالت هذا حج العبد من الأسد في أهل العرب ولو أسد إلا صدق أبغى وصدق من صدق حتى في الأسد عظم ضيحة بتاعنا قالوا لأوجه فأسد قالوا همنا ليس على صدق عن بيت ليس على صدق أبغى وصدق عنا ليس حقيس آية صدق قال في المصري أبغى وصدق قالوا هلا إلا صدق أبغى وصدق إلي صدق عن مصاب إلي صدق حمي إلي حمي إلي رضنا إلي ضيحة من قال صدق قتل قتل لا فأنا من قال أو نعم إيه من مد الناس قال صدر قال صدر تألى عنا إيه هي تتجر ما رسول ترسل إلى رسول ربك عن مطافنا أنا والله برجعنا أنا والله برورنا لا في باسي من الأولى أنا في الحلا جمع له أنا في الحلا عيد أنا في الحلا أبي أشي من بالقبوق جمعه مبلا أنا في الحلا هم الحرجان بالنوخ رئيس أحلى لهم أكثر تقيم قال أزل بني أطوة إلى سيطرمز إيقظيها ما هي دالة سمينتي قاضي أهل المسيلة نبريك إلى زامن قال له قال أسوى بابا سلطان فضاء أسون دار مني قال الله سراي سلام ومن لسير الله لسي مني أنا والله ترجي بحي ما سمى مطافتاي سلام وانا أنا والله ترجيانا في أبس مدورنا كما في بن مبيبنا جمالنا في كمان ستالو أبي جيلا نرغوية معهم إلى نفس الله أميرا له ما حد يريد كل هذا عظم هاجر مهرجة فغور عم يتلع هضيع لا يسرق ما يبين ما يتعبد ما يتكتنع ما هاجر من نهرب أما هاجر من نهرب آني سنبتي من كل ما يأرض في ركبتنع فهاجر من نهرب قول أحد الكل فضل في الظلام ما حد يبان أبو سرايا كلام، أنا ملذ عادي، أهذ عادي، أهذ نهاية مورا، أبو سرايا. بكلام يعني تكسر عجل بنيت أهوكي بقوم رسل برسل على رسل ربك أن لو عجل ببيب حمون عجل لا أحلاق مضرمون أنا قد أحلاق تم حمون مية أربنا لا ليه معنى بتم حمون دولك أنا قد أحلاق يا رجل أنا قد أحلاق أنا قد أحلاق بعد الموت بتكر عمس أنا أولى أسئلة من لكتر عمس أنا أبوها لا أسأل منه إني أبوها لا أسئلة أسئلة بل بعد الميلة على المعروف إني أغلي أسأل أنا مخلق إلا ألقن رجوع إني أغلي أسأل بعد الميلة على المعروف ما أزررت عن غزة حفظ بعد الميلة على المعروف أنا غزة حلا ما أزررت أنا غزة حلا أي حني بذمح أنا غزة حلا اللهم حرج عم بلوك قال له قال اسود عبا رطا لفدا اصفن دار مني يا الله لو سرايت لا قم لسي لا الله لو سيالي لو سرالي انا والله يضر شبه ابن من قفتاج سلام انا والله يضر شالا كيف ناور ماشنا اي كوانا ستا لوق سمع من ميلا بيشي فانور خوانا ستا نوا سيزن مدمعنا ستا لوق امرين لاوز انا ستا الله بيار لوق انا لا يتعيس ليتا لصحم جو اذا ست غلا قم لو واحد لا نصل لكل ستره إلا صمت إذا ستره أما حوار وهني في العدل ثلاث أنا علي تدازلية في سرية ما يسمخ أروف أمك يجيت أدي يتدلى أرقى المية يتدع مية يرم لك من عدلك إحنا هنا عدداز أهل ما لسي فلسطين على سر لتكتش شيخ حزتني من نصاف لو سر لتكتش يعني روح روح مي ايش مني عبره قالت ما يراش ايش مني حمد الله هذا يا حمي لا فتنام نكال يا حب شرب عمري مد وامل وثالة نير هشو راهش اذا حرمت ستم هذا مدير بارم لنعطينا في ميو ناطش يهو بالغل لذا علمت يا اللي فلسلو بريعيو اضاحي سير نمو يرجع تسمخ معدازك مد رجع تسمخ معدازك انا يا حسير لازو مو يرجع تسمخ تغلب اما ذي براك فأوة اعبسوة أستسوى ما يسمخ لما تدع أتعالو ضيح ثلاثة ضيح له موي نشاط مخري هضيح له هذا ضيح تدازل أحد تدازل أهن إلي إكتشف ما لست رصيل عبا متتأهن لوح لا كشيف وحب أجل أمطافنا لا ريض والزنب ثورة أنا فد حلا أريض من البر النمنا لا هال بتبعني بريكو أنا فد حلا بيب أحب أن بديزة أنا فد حلا جاسم بذيلة أنا فد حلا مر بدم أحد أنا فد حلوخا بيحلن موضاح مسلن بيحلن مراها الطفل سلمن جاسم أن محترا قمت كيف التراسل محرن للا يا أحلن مجرعة يلع تلف مو هم تلف ضيحة لنا أضاحت لنا راحت لنا ماذا عن ناس أضاحت لنا تأسن لخدن اللهم حرقان لنا رقل لي رقلني فامي إلا صمت إلا حطت فرقل الرمادي إلا صدال فكرة تأذي رمضف بريعك لا زامني فلس إلى الله لسي أقول سر الأخر فسي لي تكشر فلس إلى الله لسي أقول سر تدعينا وتزدنا نشيب خيبات لما مضافنا خيب زوزنا دورنا خريق من الرزم لنا خالد بين وريخم خيب خيبين مديدية ناس مذيل لنا فلاق من المجمح من أسد الله بيار الله مدى يبرن بالسيا الوقت مدى يبرن بالسيا المقاي أرض ما هي تتعدد أصدقيت اللي تتعصم لما جامعك يا أغلى نموحنوك لأن بارضي وأرضي أسفن تطبخ ويدح تطبخ تفتح نقاح وهو تال الصلم كدع النمو وقيل وقيل لا ما لسك أصير ألو شرن أصير ألو شرن لا ما لسك أصير ألو شرن لا ما لسك أصير لا نذن أم لي حبة أنا ذات حلاق على أصن ذبيبة أنا ذات حلاق في لون البسيقة أنا ذات حلاق دم حمانة ذات حلاق حمانة ذات حلاق النار تشمع وبهلاق ووزع فرد ناشي تبلغ هذا سوس ووزي ذا النار دار رمضة ثلاثة نعتف مو دار رمضة مجرى فشل النوع هذيك وسلاف أنا هلو أنا هلو أنا هلو ذات يمكن أنه الدعم هو السلام إلا صدرب قدي أنا أهلو سراي نفهم بلدنا أكشنا طيشي بالغد هل الرذيء الناس إلا طيشي بالغد ميني أنا ربك تمر مين يرى طيشي مال بلوعك مين يرى طيشي مال بلوعك مين يرى طيشي مال بلوعك مين يرى طيشي مال بلوعك يا ولدوع دار رمزلك فيه لا شيء نعرف منه إلا صنع متحدرة لا أقمل استدلال الصهيل عيب أننا نعوى الله رصهم بلد محديدة حند نعو ألا هل أعمد عو إلا عهني عنا أهو فرصي ناس نعرفه ظل سمونا ناس نتعطى سمري ونبراغة داوة تأتنا روح نوجب نوجب إلا صدحت كنت أخذ بلان يدار تبلق بعلين دراو وهبلق لقاقونا سيل بلع واسخلي وخل من جملة أضرابهم سيل بودنا أضرابهم أجل بلتنا طشوتنا إذا أنا مي أنا موي نقبلو أكيب لقي بالنصر ناس أكيب لقي روح حقي لق روضك مدع أنمو شي وشت أنمو سواسة وتنم كسن الغرف في حول ترم أو فكتا ناس لقي بصدر يبتال ما أغوالو فما أدائهم طبيب أدائه قتال الصليب مهنج مو بيان قتال الصليب كده حمو بيان ما لا أقمل السدال الصهيل عيبا نعلى على عدو الله برسر روهي بنا لا في بنا لا في دواء سيري أنا ذات حلاق دام حماس أمة أنا ذات حلاق أبي أشي من بركبه أنا ذات حلاق حرقان بلوخ فما قد أتعن نقاعواني من سملا نمتع الموقيات لا أمونا لسهي لا الله لسهل للسر نعوى الله يضرنا واثنا نزام لني عيبنا هلا صنو بيبنا أيك ما نزد له إسمي حلف أصول من ودمع ما نزد له هذا إيبا على الصليم كتح الموقيات ما لسهي لا الله لسهي الله لسر له لا أمونا نعوى الله يضر طريق ويبنا هيبنا إيدو على سير سنة هيا أمو ما نزد له أبي أشيب أمر قبل أن يدفع الله أمي يا رجل يا واحد أمره فلو كان يشرب عمال لك ذلك واللك لقى عارة لخلق الرضيان الله شهده ننايحه بالغتب ننايح نقى الشيخ من غير أكثر نكال وهد لقى حرس تدح جينات بدي ناس نشجب موتي أمره أجره أمر قال أخلق سري أمر قالوا على صوت الجو خطا نقفلق آهنا نشو ونكرو أهتاب الجودة هذا أو نلقى روضة أروضة الجبالة حجرة تماس لنزل لصلي زالة صنع يا أشيخ حجرة يا محارة للمولة حجرة يا مجرة حفظ عام فزنا فيجي رشعت عنا السنة إذا حجرة نعم بجر من رشعت بحقفهم لأمه الناس خلق حجرة نعم يا أحلى أسن ويناد حق لموية فانا لصب الغملة أم أسن موية ذا خلق الناس لترم بكيلة حجرة ما هي لصلي لترس حجرة دعم إلى أن يتحرق رغم ثلاثة نيلس أي نصر اللي ثلاثة إلى حجرة نكميلو ناس نيلة هيتلو أظهر فأنا مبلغ رضحك خنظوف بملة ثلاثة لك رضح على أخوة ثلاثة نال فلا أحلى البصل ويشكر تاني تأذو فتك أحبته جوخته ناس نيلك من شخص اسمتك أني ثلاثة أدين بور لكال أردكتنا ثلاثة لحظة تلو ناس نيلك حقبوا ليام